الصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الصفات التي ميز الله تعالى بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، كصفات الجمال والكمال. ثم تناولنا الصفات الخلقية التي خص الله بها خلقة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآه الراؤون ما رأوا قبله مثله، ولم يروا بعده مثله. ولله در حسان ابن ثابت لما قال في شعره: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. فصلوات الله وتحياته وبركاته وتسليماته على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه. واليوم إخوتي الكرام سنقرأ الفصل الثالث وعنوانه نظافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطهارته. لا شك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه برأه الله من القذر والدنس، فكان طيب الجسم طيب الريح والعرق، متنزها عن الأقذار وعورات الجسد، لأن الله خصه بخصائص وزاد الخصائص بشرع شرعه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ووصف الله تعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مسجده المبارك الذي أقامه على التقوى، قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإذا كان الله تعالى قد وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالطهارة، فما بال الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو أكمل الناس طهارة ونظافة. لذلك ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، صاحبه في حله وترحاله، في سفره وإقامته. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان طيب الريح بلا طيب، كان طيب الريح بلا طيب. الناس يتفاوتون في رائحة البدن، ترى من الناس أناسا يؤانسك إن وقفت بجوارهم في الصلاة وإن لم يضعوا طيبا. لماذا؟ رائحته عادية، لا هي نفاذة في النفرة ولا غيره. وهناك إنسان تقف بجواره وإن وضع طيبا تشعر بقلق إن وقفت بجواره. لماذا؟ تشم فيه رائحة الصنانة أو السنة كما ذكرنا من قبل. هي أبدان. فبدل النبي عليه الصلاة والسلام طهره الله من القذر والدنس، ومن ثم كان طيب الرائحة بلا طيب، بدون مسك تشم منه رائحة المسك، بدون عنبر تشم منه رائحة العنبر صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث الصحابي الجليل جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح خد جابر واقف مع رفاقه، فمسح النبي صلى الله عليه بيده على خد جابر. قال جابر: فوجدت ليده الشريفة بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. عارف الكلام ازاي؟ كأنه صلى الله عليه وسلم كان واضع ايديه في شنطة واحد عطار. شنطة العطار فيها ايه؟ فيها عطر. مجرد أن مسح بيده على خد جابر قال جابر: فأحسست ببرد يده وبرائحة كأنما أخرج يده من جونة عطار. وهذا كذلك من طيب النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الأمر عند هذا فقط يتوقف، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضع يده على رأس صغير ثم اجتمع الصغير مع الصغار يميز الصغير من الصغار، يميز بحسن رائحة النبي عليه الصلاة والسلام التي تركها في الصغير. يعني إن رأى صغيرا واحتضنه تحننا عليه وشفقة ورحمة به يكتسب الصغير من بدن النبي صلى الله عليه وسلم عطرا. لو ترك ولعب مع الصغار إذا شمه أهله علموا أن هذا الصغير مسه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عند مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت أنس، وأم أنس كانت من خالات النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، أم سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عندها ويقيل يعني إيه؟ يقيل. فكان إذا نام عندها كان يتصبب عرقا، فكانت أم سليم تأتي بقارورة، عارف قول هي إيه؟ الجنانية، عارف الجنانية؟ الجزازة. تأتي بقارورة فتسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم في القارورة، تمسح بيديها كده العرق وتنزله فين؟ في الجنانية، فتجعله طيبا لها. بتطيب من ايه؟ من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، تتطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب من كتب الرجال، كتب تراجم يعني وسير، من حديث جابر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق. لو مشي من سكة يا جماعة أو من طريق ثم انتهى منها، من يدخل خلفه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر من هذه الناحية. من ماذا؟ من عبق الطيب الذي انتشر في أرجاء المكان كله صلوات الله وسلامه عليه. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري كما جاء في مختصر تاريخ ابن عساكر يقول: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإردف معناها يا جماعة ركبوا وراه. أردفني معناها إيه؟ قال ركبت خلفه. قال: فجعلت أو فالتقمت خاتم النبوة. وخاتم النبوة أين كان يقع من بدن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتفه. قال: فالتقمت خاتم النبوة بفمي، فكان ينم علي مسكا. مجرد بس ما أمسك خاتم النبوة فص كده في كتفه أصلا، يعني فاح فمه بالعطر وفاح بدنه كله بالعطر. وهذا من طيب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فالله تعالى طيب نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم هذا دليل أن النبي أنظف خلق الله وأطهر خلق الله. ولما كان أطهر الخلق حض الناس على الطهارة والنظافة، حض على الطهارة والنظافة. فقال فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هو النظافة، الطهور شطر الإيمان. وقال: كذلك خمس من الفطرة عد منها الختان ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة. وهذه كلها نظافة، وهذه كلها نظافة، وعد منها إعفاء اللحد، وهذا كله نظافة. فمن نظافته وطهره وطيبه صلوات الله وسلامه عليه حض أمته كذلك على النظافة. فلم يكن مثل النبي في النظافة ولا الطيب ولا الطهر. فأكثروا من الصلاة على نبيكم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولما توفي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أشرف على غسله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقال علي لما وضع يده على بطن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام من فوق القميص، يعني سنته في الغسل، سنته في الغسل أن يضع المغسل يده على بطن الميت برفق حتى يعني يخرج ما في بطنه من فبلات. قال علي: فلما وضعت يدي على بدن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج ما يخرجه غيره من الأموات. ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولما ذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه ليقبل النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته قال هذه الكلمة كده، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. لما كان في حياته كان الطيب يفوح من بدنه الشريف بدون طيب، ولما مات فاح بدنه بالطيب كذلك بدون أن يطيبوه صلوات الله وسلامه عليه. من نظافة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الكتب أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يجعل في بيته قدحا من عيدان. العيدان ده اسم يطلق على النخلة إذا عظم أصلها، الأصل اللي هو إيه؟ الجزع. فكان يتخذ من جذوع النخل يحفروها كده، يحفروها يعملوا منها كيزان للشرب، كان يتخذوها كيزان للشرب. ونهاهم النبي عليه السلام عن بعض الأواني وأذن لهم في أواني. الخلاصة كان له قدح من جزع نخل، وكان قد اتخذه للبول ليلا يبول فيه بالليل إن قام من النوم، فبال في القدح ثم نام. فأتت حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام. حاضنة النبي من يعرفها؟ قولوا جائزة. اسمها ايه حاضنة النبي؟ اسمها أم أيمن. كانت من تركة أبيه، ولما تزوج بخديجة رضي الله عنها أعتقها، فزوجها عبيد الحبشي فانجبت منه أيمن، ثم زوجها أسامة، زوجها زيد بن حارثة فانجبت منه، فانجب منها ايه أسامة. فبركة الحبشية قامت بالليل وقد أصابها الظمأ، فما علمت أن هذا بولا، ثم وضعت القدح على فيها فشربت ما فيه. فلما أصبح الصباح سأل عن بوله ليراق، فأخبرته أنها شربت ما في القدح، فقال لها إذا لا تتجعي. هذا الحديث تكلم العلماء في تصحيحه وتضعيفه، اختلفوا في الصحة والضعف، ولكن الشاهد في الرواية أنه قال لها صلى الله عليه وسلم إذا لا تتجعي. الاتجاع من الوجع، يعني لا يصيبك وجع قط. شربت ايه؟ البول، مع أن البول لا يجوز شربه، افهم معايا. وهي لما شربت، واحد مش يطلع واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أذن بشرب البول، لا، شربت ولم يعلم، شربت ولم يعلم، ولم تعلم هي أن هذا ايه؟ أن هذا بولا. أصابها الظمأ فشربت، الأمر ايش بيحصل؟ أصابها الظمأ فشربت. فلما سأل عن ما في القدح قالت شربت يا رسول الله. فلما علم أنها شربت قال لها إذا لا تتجعي، يعني لن يأتيك وجع. وهذا دلالة على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان مباركا حتى في أثره، حتى في أثره. والصحابة الكرام كانوا يتنافسون على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جلس أمام حلاق تنازعوا على شعره، يتنافسوا الشعر، وكانوا يأخذوا الشعر يتبركون به، اللي يحطه جوه الاسدير بتاعه ويطلع يحارب، يقوم ايه لما يحارب يعلم انه سيوفق للظفر. ليه؟ شعر النبي فين؟ في صدره. وكان يتنافسون على وضوءه، كل ياخذ من مثل الوضوء، ثم يجعلونها في بيوتهم كالبركه. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام، كان عالي القدر وسيظل عالي القدر إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخسئ من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو أساء إليه. بعد نظافة النبي عليه الصلاة والسلام ميزه الله بوفرة العقل، بوفرة العقل، يعني كان يعقل الأمر أكثر مما يعقله غيره. لذلك في وفرة العقل روايات كثيرة، منها رواية قال فيها وهب بن منبه، وقد تعرفنا عليه في أول كتاب، قلنا هو تابعي كان عنده علم بكتب أهل الكتاب، كان عنده ثقافة بكتب أهل الكتاب وثقافته بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهب بن منبه قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى قال فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا كحبة رمل في رمال. فهمت يا حبيبي الكلام معناه إيه؟ عقول الخلق من يوم أن بدأ الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عقول الناس جميعا بالنسبة لما أعطاه الله ووهبه لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم من عقل كحبة رمل في رمال. ولذلك اللي يمضي يطلع لك واحد في الصحف او في التلفزيون يقول لك انا بيفهم اكتر من النبي، ويقول لك ايوه ما هو كان في أمة موسى الخضر وكان بيفهم اكتر من موسى. من يقول هذا تنقص النبي، ومن تنقصه كفر، ومن تنقصه كفر. فعقول الخلق جميعا حبة رمل في صحراء بالنسبة لما وهبه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من عقل. كذلك قال مجاهد، ومجاهد أحد التابعين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه من قفاه. الحظي انت بترى منين؟ من امام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلف كما يرى من امام، يرى من خلف كما يرى من امام. وكذلك في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت زيادة زاده الله تعالى اياها في حجته، وفي بعض الروايات إني لأنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي. وفي الموطأ عند الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأراكم من وراء ظهري. يبقى يرى من عينيه، ويرى منين؟ ويرى من قفاه، يرى من أمامه، ويرى من إيه؟ من خلفه. وهذه خاصية خص الله بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان يرى الملائكة ويرى الشياطين، كان يرى الملائكة ويرى الشياطين، وكان الله تعالى يطلعه على ما في القبور. يطلعه على ما إيه؟ على ما في القبور. عين رأت في السماوات ما لا عين رأت، أتستوي مع العيون التي لم ترى؟ عين زكاها الله تبارك وتعالى. في بعض الكتب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الثريا. عارف الثريا دي إيه؟ نجم في السماء، وفي صحبته نجوم. قال علماء الفلك في صحبة النجم ده 9 نجوم أو 12 نجم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ألقى ببصره إلى السماء رأى الثريا وما حولها من نجوم. لماذا؟ لأنه كان خارق العادة في البصر، خرق الله له العادة في البصر، حتى أن الله أطلعه على ما في القبور. عين رأت الجنة ترى ما دونها، عين رأت الجنة ترى ما دونها. عين رأى عرش الرحمن، رأت عرش الرحمن ترى ما دون عرش الرحمن. ومن ثم من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه إخباره بالغيب، إخباره بالغيب. أخبر بحالنا، أخبر بحالنا، وأخبر بالحال بعد حالنا، وأخبر بقيام الساعة، وأعطى علامات لها، وأخبر بأمور حدث منها أشياء وباقي منها أشياء. هذا هو نبيك عليه الصلاة وأزكى السلام. وكان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا يحجبه ظلام عن الرؤية، يرى بالليل كما يرى بالنهار، يرى بالليل كما يرى بالنهار. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع السيدة صفية رضوان الله عليه ذهبت إليه في مسجده، وكان معتكفا الاعتكاف يا جماعة بيبقى في أي أيام من رمضان؟ العشر الأواخر. بيبقى فيهم قمر ولا يبقى قمر؟ راح فين؟ فظلت معه في المسجد، أطالت عنده الجلوس، فقام ليقلبها. يقلبها يعني إيه؟ يوصلها البيت. وهو في طريقه رأى رجلين، فلما رأى الرجلين طب قول لي بقى هيقلبها اخر الليل، اخر الليل القمر روح فين؟ القمر مفيش والجو كحل، يعني 23 24 بيبقى الجو ايه؟ كحل. وكان زمان مفيش كهرباء يا جماعه. طيب والشارع ما كانش فيه حتى شعلوله. فلما راى الرجلين قد راياه مع زوجه راهما وقد خنس، خنس يعني ايه؟ اصابهم خجل وخدوا ناحيه كده. قال على رسلكما انها صفيه. يبقى راهما ولا لا؟ راهما بليل كما يراهما بنهار. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام. قال على رسلكما انها صفيه. قالوا يا رسول الله او انا شك؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه مجاريه. يبقى رآهما بليل فكان لا يحجب عينه عن الرؤية ظلام ولا غمام ولا شيء. أطلعه الله تبارك وتعالى على كل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان خارقا لم يكن كعادة البشر. خلق الله له قانون السمع فأسمعه صوت الملك، وخلق الله له قانون البصر فرأى ما في السماوات وهو في الأرض. ذكرنا الحديث قبل ذلك لما خرجوا لصلاة الفجر وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب بلال يؤذنه بالصلاة فجاء وقد كادت الشمس أن تطلع، فصلى الفجر وتجوز يعني قصر في الصلاة، ثم قال للصحابة على رسلكم كما أنتم، ثم أخبرهم بسر تأخره. قال إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا ربي لا أعلم. قال فوضع الحق كفه بين كتفي فأحسست ببرد أنامله في ثديي ثم تجلى لي كل شيء. اتجلى له كل شيء يعني انكشف له كل شيء. ده ربنا بيسأله عن الملائكة اللي في السماء بيختلفوا في ايه وهو في الأرض، فتجلى له كل شيء. يبقى رأى ما في السماوات وهو فين؟ وهو في الأرض. رأى ما في السماوات وهو في الأرض. يبقى خرق الله له قانون البصر وخرق الله له قانون السمع. هذا هو مقدار نبيك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يا جماعة لما كان في مكة وقال للناس أسري بي وعرج، فطلع أبو جهل بقى يتكلم يقول شوفوا صاحبكم يا جماعة ده مش كفاه بيقول كذا، ده بيقول ان هو راح فلسطين ورجع في جزء من الليل، احنا بنضرب اكباد الجمال شهر رايح وشهر جاي وهو راح في جزء من الليل. قال ابو بكر رضي الله عنه ان كان قال فقد صدق، انه لياتينا بخبر السماء فنصدقه. فطبعا عملوا هالليله فجاءوا بالناس اللي راحوا المسجد الاقصى، قالوا يا محمد لقد أتيناه قبل ذلك صفه لنا. هذا الجمل، قال الجمل طلع النخلة، هذا الجمل طلع النخلة. قالوا يا محمد ذهبنا إليه قبل ذلك صفه لنا. وهو في مكة رأى المسجد الأقصى وهو في الشام مفتحا، وصفه زاوية زاوية وجناح جناح وشباك شباك وباب باب وعمود عمود. هو فين؟ في مكة. ورأى ما في الشام. هي مكة للشام تطلع كام؟ ما تطلعش حاجة في السماوات. إذا كان رأى ما في السماوات كفاية خلاص. لذلك اليوم يا جماعة الإعلام شغال على النبي عليه الصلاة والسلام، بيطلع ناس في الإعلام قابضين قابضين ومأجورين، وراهم عملاء، وراهم عملاء بيريدوا ان هم يشوشوا على اهل مصر حالها، يشككوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك النبي قال كلكم لآدم وآدم من تراب، يقول لك لا ده الكلام ده غير صحيح. ليه؟ يقول لك أصل الخلقة حواء مش آدم. يعني يقولوا إن آدم خلق من حواء كلام محمد خطأ، والكلام ده أولادنا الصغار شايلينه على اليوتيوب على المحمول. لذلك احذر احذر، الهجمة الآن شرسة. هم يشوشون على مصر، مصر إن قامت قام الإسلام في العالم أجمع، وإن وقعت مصر وقع الإسلام في العالم أجمع. لذلك احرص على دينك واحرص على بلدك، قدر نبيك أعلى قدر، الله تعالى رفعه فوق الأنبياء درجات. الله أسأل أن يحفظ على مصر أمنها، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا، احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا. على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.